روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعبرينه، وينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول انطلق به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر مقتا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلق به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريضة كانت عليه على أنفه هكذا، يعني كأنه لما ذكر الريح المنتنة كأنه يعني جعل الخيال على أنفه إشارة إلى نتن ريح هذه. والخبث أعظم الخبث الشرك بالله، إنما المشركون نجس. وابن القيم حقق في كتابه غاثة اللفان أن الذنوب نجاسة، كل الذنوب. ربنا قال الخبيثات والخبيثين في الزنا، وربنا قال عن القوم قوم لوط القرية التي كانت تعمل الخبائث. الذنوب نجاسة معنوية وأعظمها الشرك بالله عز وجل. قال ابن حبان في الصحيح حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قصام بن زهير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون خرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك إلى روح الله، خرجي إلى روح الله، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه من طيب ريحه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا بهم من أهل الغائب بغائبه، أهل الإيمان يفرحون بقدوم هذا المؤمن، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فيقول قد مات قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية جهنم. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون خرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنت من ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض. كذلك هو في صحيح النسائي. وقد روى أيضا روى كأنه أحمد أبو بن حبان من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قال فيسأل ما فعل فلان ما فعل فلان، يعني أهل الجنة يسألوا عن جماعة من أهل الناس ما بيعلموا الغيب، دي الأولياء قاعدين في الجنة قاعدين في الجنة بيسأل ما عارف إنه ما شوي في جنة طبعا قاعد في مو عارفين إنه ما شوي ناس ما عندهم خبر بالسنة النبوية ولا بيقولوا السنة النبوية. فما فعل فلان ما فعل فلان ما فعلت فلانة بأسمائهم تفقدوه، معناهم كانوا خلوه في الدنيا شنو يعني ناس كويسين يعني. قال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنت الأرض ما وجدنا ريحا أنتر من هذه، فيبلغ بها إلى الأرض السفلى فيبلغ بها الأرض السفلى. قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال أرواح المؤمنين تجمع بالجابية وأرواح الكفار تجمع ببرهود سبخة بحضر موت. وهذا يعني فيه كلام من جهة الإسناد وفيه كأنه من أهل الكتاب تلقي. وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أداه ملكان أسودان أزرقان وقال لأحدهما المنكر والآخر النكير ويقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، ويقول ما كان يقوله عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ينور له فيه، ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم نومة العروس الذي لا يوقظ إلا أحب أهلي إليه. العروس تطلق على الرجل والمرأة حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون، ما مركز الناس كان بيقولوا حاجة كده قلتها السيز والعيل ما مهتم يقول لغايته الناس بيقولوا كده يقولوا قالوا حرام بيقولوا حرام يرفع كتفير كده بيقولوا حرام سمعت الناس يعني ما مهتم سمعت الناس يقولون شيئا فقلتوا. قال فيقول لو قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليك التئمي عليك فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. ذلك مكشوف للإنسان هنا عشان يصحح أموره، يصحح عقيدته ويصحح اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، صحه الشيخ ناصر في السلسلة في صحيح سنة الترمذي. قال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: إذا قيل له في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ويقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. ويقال: لو صدقت على هذا عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. دي الأصول الثلاثة: ربك، دينك الإسلام، ربك دينك نبيك، ربك دينك. دي الأصول الثلاثة التي يسأل عن الإسلام في قبره. وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قال حدثنا يزيد قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين، وإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصيام عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، ويؤتى به من عند رأسه، ويؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. الصلاة تقول من جهتها ما في مدخل أبدا عليهم. ويؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ويؤتى عن يساره فيقوم الصيام: ما قبلي مدخل. ويؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل. ويقال له: اجلس. فيجلس. هسه لقاك في هنا ده، لقاك في الحاجات ديل شيخ طريقه عن يمين وعن شمال، ولا من لقاك اي زول من الناس بيقولوا احضرني عند قبري وينشر النشائد من هذا. ما في اي ذكر لمخلوق هنا ابدا. اعمال صالحه فعلها الانسان في هذه الدنيا مخلوق من البشر عنها، والا اعمال العباد مخلوقه، والله خلقكم وما تعملون. قال: فيقال له: اجلس. فيجلس قد تمثلت له الشمس، قد دنت الغروب. فيقال له: اخبرنا عما نسألك. فيقول: دعوني حتى اصلي. يعني قال يعني تمثل له، تصور له الشمس قربت تغيب، يقول له: قم. ده نسأل، شوف مشغول بشنو، دعوني حتى اصلي. قال: فيقال: انك ستفعل، فاخبرنا عما نسألك. فيقول: عما تسألوني؟ ويقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أبو محمد. فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنه رسول الله، وأنه جاءنا بالبينات من عند الله وصدقناه. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويفتح له باب من الجنة. فيقال له: انظر إلى ما عد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يجعل نسمه روحه يعني في النسم الطيب، وهو طير خضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب. وذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. رواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمرو، وذكر جواب الكافر وعذابه. قال: وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة: أحسبه ورفعه. قال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خريت يعني نفسه، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين ويستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركت فلانا في الأرض، أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلان قد مات، قالوا: ما جاء به إلينا الجنة، ما جاء. وإن المؤمن يجلس في قبره ويسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد النبي. ويقال: ما دينك؟ قال: دين الإسلام. فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبر فكأنما كانت رخدة، وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإن لا يحب أن تخرج روحه أبدا، ما دار يموت، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس وقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ويقال: لا دريت. ويفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين. ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش. قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحياة. ثم يضيق عليه في قبره. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد ابن القاسم. جمل منه كما ترى مرت في أحاديث الصحاح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجير المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المدجون عن محمد بن كثير قال كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل الإنسان قبره فإذا كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام. قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده من نحو الصيام فيرده. قال فيناديه اجلس فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لن يسأل أحد عن أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. المتبوع واحد بس الرسول عليه الصلاة والسلام. حقق هذا وحرر هذا واجتهد في تحقيقه. ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال ما تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من؟ قال محمد. قال أشهد أنه رسول الله. قال يقول وما يدريك أدركته؟ قال أشهد أنه رسول الله. قال يقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. وإن كان فاجرا وكافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده لا صلاة ما في حاجة. فأجلسه يقول أجلس ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال أي رجل؟ قال محمد. قال يقول والله ما أدري سمعت الناس يقولون أشياء فقلت. قال يقول كلام كده وأنا قلت. قال له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال وتسلط عليه دابة في قبره معها صوت تمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة وسلموا عليه وبشروا بالجنة وإذا مات مشوا مع جنازته إلى الملائكة ذاته ثم صلوا عليه مع الناس فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربه يقول ربي الله فيقال له من رسوله ويقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له ما شهادته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويوسع له في قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة ويبسطون أيديهم والبسط هو الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت وإذا أدخل قبره أقعد فقيل له من ربك فلم يرجع إليهم شيئا ما في إجابة وأنساه الله ذكر ذلك نسوا الله فنسيه. وإذا قيل من الرسول الذي بعث إليكم لم يهتدي له ولم يرجع إليهم شيئا كذلك يضل الله الظالمين في إسناده ضعفاء. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. قال إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره ويقال له من ربك فيقول الله فيقال له من نبيك فيقول محمد بن عبد الله ويقال له ذلك مرات ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك في النار لو زغت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له من ربك من نبيك فيقول لا أدري كنت أسمع الناس يقولون ويقال له لا دريت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى منزلك لو ثبت ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك إذ زغت. فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله القول الثابت لا إله إلا الله وفي الآخرة المسألة في القبر. قال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح في الآخرة في القبر وكذا روي عن غير واحد من السلف. وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادي الأصول الترمذي ده غير الترمذي صاحب السنن كتاب الترمذي ده غير صاحب السنن. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد عنه ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقه أرواه ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقا فكلما دنا لحلقة طردوه، فجاء اغتساله من الجنابة فأخذ بيدي فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة، من خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن شماله ظلمة، من فوقه ظلمة، ومن تحته ظلمة، هو متحير فيها، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخله النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه، فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار أو شررها بيدي عن وجهي، فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهي وظلا على رأسي. ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزمانية من كل مكان، فجاءه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فاستنقذه من أيديه وأدخله مع ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيدي فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى الصحيفة من قبل شمالي، فجاءه خوف من الله فأخذ صحيفته فجعل في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فجاءته أفراطه من مات من ولده قبله، الفرط الذي يموت من الأبناء قبل أبيه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني سابقكم إليه، أنا سابقكم إليه. كده الناس بيسموا الصغير شافع، بيسموه شافع لأنه يعني كانوا بيقولوا إذا مات بيشفع لمنه لي ولوالديه. قال فجاءته أفراطه فثقل ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه وجل من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار، فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة يرتجف، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الأبواب وأدخلته الجنة. قال القرطبي بعد إيراد هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة، أورده هكذا في كتابه التذكرة. هنا قال وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاوي الحاكم التلميذ والطبراني، ورمز له بالضعف، قال ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وقال علام المناوي في القدير، وقال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسط في الأخ خالد بن عبد الرحمن المخزومي، وكلاهما ضعيف انتهى. وعزاوي الحضر العراقي في الخرائط في الأخلاق وسنده ضعيف انتهى. وقال ابن الجوزي بعد ما أورده من طريقه هذا الحديث لا يصح، لكن قال ابن تيمية أصول السنة تشهد له، وإذا تتبعت متفرقات شواهده رأيت منها كثيرا. يعني جملته كده الجمل دي تشهد لها، لكن كده كونه بالصيغة دي في محل واحد بالطريقة دي لم يصح عن الأصل، لكن مفرداته دي شهدت لها أصول السنة. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثا غريبا مطولا، فقال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن درهم النكري، قال حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمان، قال حدثنا أبو عاصم الحبطي، كان من خيار أهل البصرة، خيار أهل البصرة، وكان من أصحاب حزم وسلام بن أبي السلام بن المطيع. حدثنا بكر بن خنيس عن طلال بن عمرو عن يزيد الرقاش عن أنس بن مالك عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل لملك الموت انطلق إلى ولي فإنني إلى ولي فأتني به، فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب حيث أحب، يعني يصبر على الضراء ويشكر عنده السراء. قال: ائتني به فلأريحنه، فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من الجنة، ومعهم ضبائر الريحان، أصل الريحان واحدة واحد، وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه، ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر، فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحفه الملائكة، ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه، ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه، ويفتح له باب إلى الجنة، فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة تارة بأزواجها مرة أخرى ومر بكسواتها ومر بثمارها، كما قال كما يعلل الصبي أهله إذا بكى، قال وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشا. قال وتنزو الروح. قال برسان يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب، من العجل إلى ما تحب. قال ويقول ملك الموت اخرج يا أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضوض وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال ولملك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولده، يعني يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه، أو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء الرب، رضاء للرب عنه، يعني معناها لطفه هذا لأنه يعلم أن الله يحب هذه الروح. فتسل روحه كما تسل الشعر بالعجين. قال وقال الله عز وجل الذين تتوفاه الملائكة طيبين، وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال وروح روح من جهة الموت وريحان يتلقى به وجنة نعيم تقابله. قال فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد جزاك الله عني خيرا، فقد كنت سريعا به إلى طاعة الله بطيئا به عن معصية الله، فقد نجيت وأنجيت. قال ويقول الجسد للروح مثل ذلك. قال وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها قال وكل باب من السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه 40 ليلة. قال فإذا قبض ملك الموت روحه أقامت 500 من الملائكة عند جسدي، فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبله، وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم، وحنوط قبل حنوط بني آدم، ويقول ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبري صفان من الملائكة يستقبلون بالاستغفار، فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسدي. قال ويقول لجنوده الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم، فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما ربنا عصموا منك. قال فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل في 70,000 من الملائكة، كل يأتي ببشارة من ربي سوى بشارة صاحبه. قال فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش خر الروح ساجدا. قال يقول الله عز وجل لملك الموت انطلق بروح عبدي وضعه في سدر مخضوض وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه، وجاءه الصيام فكان عن يساره، وجاءه القرآن فكان عند رأسه، وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه، وجاءه الصبر فكان ناحية القبر. قال فيبعث الله عز وجل عنقا من العذاب. قال فيأتي عن يمينه فتقول الصلاة وراءك، والله ما زال دائما عمره كله، وإنما استراح الآن حين وضع في قبره. قال فيأتي عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك. قال ثم يأتيه من عند رأسه فيقول القرآن والذكر مثل ذلك. قال ثم يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك. فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساء إلا وجد ولي الله قد أخذ جنته. قال فيقمع العذاب عند ذلك فيخرج. وقال ويقول الصبر لسائر الأعمال، أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم، فإن عجزتم كنت أنا صاحبه، فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان. قال ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطأان في أشعارهما بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذا، وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهم منكر ونكير، في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيع ومضر لم يقلوها. قال فيقولان له اجلس. قال فيجي فيستوي جالسا. قال وتقع أكفانه في حقويه. قال فيقولان له من ربكما دينكما نبيكما. قالوا يا رسول الله من يطلق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فيقول ربي الله وحده لا شريك له، وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة، ونبي محمد خاتم النبيين. قال فيقول صدقت. قال فيدفع عن القبر فيوسعان من بين يديه 40 ذراعا، وعن يمين 40 ذراعا، وعن شماله 40 ذراعا، ومن خلفه 40 ذراعا، ومن عند رأسه 40 ذراعا، ومن عند رجليه 40 ذراعا. قال فيوسعان له 200 ذراع. قال برساني فأحسبه 40 ذراعا تحاط به. قال ثم يقول له انظر فوقك فإذا باب مفتوح إلى الجنة. قال فيقول له ولي الله هذا منزلك إذ أطعت الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنه يصل إلى قلبي عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا. ثم قال انظر تحتك. قال فينظر تحته فإذا هو مفتوح إلى النار. قال فيقول أن ولي الله نجوت آخر ما عليك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصل إلى قلب عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا. قال فقالت عائشة: يفتح له 77 باب من الجنة يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله عز وجل. والإسناد المتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتيني به، فإني قد بسطت له رزقي ويسرت له نعمتي، فأبى إلا معصيتي فأتيني به لأنتقم منه. قال: فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رآها أحد من الناس قط، له 12 عينا، ومعه سفود من النار كثير الشوك، ومعه 500 من الملائكة، ومعهم نحاس وجمر من جمر جهنم، ومعهم صيات من نار لينها للصيات وهي نار تأجل. قال: فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر. قال: ثم يرويه إليه شديدا. قال: فينزع روحه من أظفار قدميه. قال: فيلقيها في عقبيه، ثم يسكر عند ذلك عدو الله سكرة فيرفه ملك الموت عنه. قال: وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصيات. قال: فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه ويلقيها في ركبتيه، ثم يسكر عدو الله عند ذلك سكرة ويرفه ملك الموت عنه. قال: وتضرب، يعني هذه سكرات الموت، تضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصيات. قال: ثم ينتره ملك الموت نترة فينتزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه، يعني إشارة إلى صعوبة خروج روحه. قال: فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة ويرفه ملك الموت عنه. قال: وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصيات. قال: كذلك إلى صدري، ثم كذلك إلى حلقي. قال: ثم، ولذلك بعض الناس يعاني عند هذا الموت معاناة شديدة والناس يشهدون ذلك، يعني وبعض الناس كأنه نايم، يموت موت سهلة ميسورة. قال: ويقول ملك الموت: خروج يأتها روح اللعين الملعون إلى سموم وحميم وظل بيحموم لا بارد ولا كريم. قال: فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد: جزاك الله عني شرا، فقد كنت سريعا بي إلى معصية الله، بطيئا بي عن طاعة الله، فقد هلكت وأهلكت. قال: ويقول الجسد للروح مثل ذلك، وتلعنه بقع الأرض التي كان يعصي الله عليها، وتنطلق جنود إبليس إليه ويبشرون بأنهم قد أوردوا عبدا من ولد آدم النار. يعني جنود إبليس يقول لي أبوه إبليس في واحد دخلناه جهنم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الشر. قال: فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى. قال: ويبعث الله إليه أفاعيده من كأعناق الإبل يأخذنا بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنا حتى يلتقين في وسطه. قال: ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطأان في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا، قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما منكر ونكير في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيع ومضر لم يقلوها. قال: فيقول له: اجلس. قال: فيستوي جالسا. قال: وتقع أكفانه في حقويه. قال: فيقول له: من ربكم؟ ما دينكم؟ من النبي؟ فيقول: لا أدري. فيقولون: لا دريت ولا تليت. قال: فيضربان ضربة يتطاير شررها في قبري ثم يعودان. قال: فيقولان: انظر فوقك. فينظر في باب مفتوح من الجنة ويقولان: عدو الله، هذا منزلك لو أطعت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لو ليصل إلى قلبي عند الحسرة لا ترتد أبدا. قال: ويقولان له: انظر تحتك. فينظر تحته في باب مفتوح إلى النار ويقولان: عدو الله، هذا منزلك إذا عصيت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبي عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. قال: وقالت عائشة: ويفتح له 77 بابا إلى النار يأتي من حرية والسموم حتى يبعثه الله إليها. قال: وهذا ابن كثير قال: وهذا حديث غريب جدا وسياق عجيب، ويزيد الرقاشي راوي عن أنس له غرائم ومنكرات، وهو ضعيف الرواية عند الأئمة والله أعلم. ولهذا قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام وابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أبو داود. هذا الذي يفعل في القبر عند بعد الموت، أن يسأل الميت الثبات، ما يفعله بعض الناس الآن من قراءة الأشعار والقصائد وفيها قصائد فيها يعني استغاثة بالنبي أن يحضر عند قبره وأن يلقن هذا العبد شهادته، وهذا لم يثبت عن رسول الله، وفيه ما فيه من الشرك. نبي الله علمه، قال سلوا الله لأخيكم، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوية عند قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم حديثا مطولا جدا من طريق غريب عن الضحاك عن عباس مرفوعا وفيه غرائب أيضا. أنا قصدت أن نقرأ هذه لأن أولا قد يقول بعض الناس إذا كان هذا الإسلام ضعيف كثير جايبوا لنا ليه؟ أولا أنت كان بيقول لك مو جايبوا لك، أنت ما معني بهذا، شو شغلك سالفة، شو لك حاجة على الشغل، ماذا قصدك أنت؟ إذا أنت مقول لك يقول لك يعني بيتعبنا، ما أنت ما مقصود بالموضوع، ما تتعب، مش نومك سالفة، ليش ده مقول لك؟ الأمر الثاني قال العلماء من أسند فقد أحال، من أسند يعني شنو؟ يعني المحدث اللي قال حدثنا حدثنا حدثنا أحال، يعني وراك السند كما يقول العلماء والطريق الذي تصل به إلى صحته من ضعفه، كما خدمك رحمة الله عليه وراك حكمه وأن فيه جدل القاسي، وهذا ضعيف عند الأئمة. الفائدة الأخرى الناس في باب الرقائق يتساهلون، يعني ممكن اليوم تلقى لك واحد يذكر الحديث ده كله، الآن أفادك ابن كثير أن هذا الحديث لا يصح، فائدة ولا مفهل، وكان بكتبه بالدوايا قال في طباعة كيبورد ما عنده محبرة قدامه بيكتبوا كده، كتبوا في قمر كده، كتبوا في قمر يبرى القمر ثاني يكتب، احنا كرر غالبنا نقراه وقالوا لنا مقلقين، فحاجة صعبة شديدة. يعني ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال البخاري قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تعلم، ألم تر هنا معناه شو؟ ألم تعلم. وقالوا أي رؤية ما ممكن تكون بالبصر دي بتكون معناها شو؟ رؤية علمية، زي ألم تر كيف فعل ربك في أصحاب الفيل، ألم تر النبي ما شافه عليه الصلاة والسلام لأنه عمل فيل دولت فيه مشكلة، معناها ألم تعلم، قال ألم تعلم. كقوله ألم تر كيف في عدد من السور، ألم ترى الذين خرجوا البوار الهلاك، هذا كلام البخاري، بار يبور بورا وقوما بورا هالكين حلوا قومهم دار البوار. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية هو جبل بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب ولحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول اللي هو أهل شنو؟ كفار مكة، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها النعمة دي وقام بشكرها دخل الجنة، من رد وكفر دخل النار. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعب عن القاسم بن بزة عن أبي الطفيل قال أن ابن الكواء سأل عليا عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال كفار قريش يوم بدر. حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا بسام والصيرفي عن أبي الطفيل قال جاء رجل إلى علي فقال يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال منافقو قريش. يعني علي كان إمام في التفسير وهو من شيوخ ابن عباس، علي كان يقول سلوني عما شئت وسلون عن التفسير فما من آية، وسلون عن القرآن فما من آية فيه إلا أنا أعلم نزلت بليل أو نهار في حضر أو كان آية في علم التفسير. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا النفيل قال قرأت على معقل عن أبي حسين قال قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحد يسألني عن القرآن؟ والله لو أعلم اليوم أحدا أعلم به مني وإن كان من وراء البحار لأتيته. قام عبد الله بن الكواة فقال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال السدي في قوله ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا